إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من هذا الجمع الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سأله سبحانه أن يجعله خالص لوجه الكريم وأن يجعله اجتماعا على الخير وللخير إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا المجلس كما تعلمون أيها الأحبة هو لمدارسة كتاب مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان وهي أيضا نافعة لمن أراد الله عز وجل له النفع من الكهول والشبان كما قال مصنفها رحمه الله تعالى، فهي عامة للجميع وقد اشتملت على بيان العقيدة الصحيحة التي يجب على المرء المسلم أن يدين لله سبحانه وتعالى بها، ومشتملة كذلك على العبادات التي ينبغي على العبد أن يصححها وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة من الطهارة والصلاة والعبادات الكبرى التي هي أركان الإسلام الخمس، ثم على خاتمة في السلوك ووجوب التوبة إلى الله عز وجل من سائر الآثام وحفظ القلوب والجوارح مما لا يرضي الله تبارك وتعالى، على اختصار وإيجاز في ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى كما ذكرنا غير مرة شديد العناية بأمر الاعتقاد والعقيدة لأنها رأس المال، العقيدة رأس المال، فإذا صلحت العقيدة فما بعدها صالح بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في ضرب المثل لشجرة الإيمان: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وتلك الكلمة هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله كما فسرها به أهل العلم. وللعلامة السعدي رحمه الله تعالى جزء لطيف ولكنه عظيم النفع اسمه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. والسعدي إذا تكلم كأنما يتكلم ابن القيم، ومن قرأ شيئا من مصنفاته عرف ذلك. وغالب علماء أهل السنة كما قد أشرنا سابقا لابد أن يمروا على هذا الطريق، طريق الإمامين المصلحين ابن تيمية وابن القيم، وبعد ذلك محمد بن الوهاب لا سيما في أمر التوحيد والاعتقاد ونصرة دين الله سبحانه وتعالى ومحاربة الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. وعلى هذا جرى المصنف رحمه الله تعالى وابنه المولى سليمان كما هو معروف في التواريخ. المصنف رحمه الله تعالى افتتح كتابه كما عرفنا بعقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني الذي كان يلقب في زمانه بمالك الصغير رحمه الله تعالى، وهو أحد أقطاب المذهب المالكي ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى لا سيما في أمر الاعتقاد، فبقوا على الأصل العتيق فلم يغيروا ولم يبدلوا، بقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان رحم الله الجميع. فعقيدة هذه ماشية وسائرة على الاعتقاد الذي كانت عليه القرون الثلاثة المفضلة، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس، وفي لفظ خيركم قرني، والرواية التي فيها خير القرون يذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أنه لم يجد لها أصلا. فخيركم قرني، أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة التي كانت على اعتقاد صحيح مستنبط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الأول كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدون التنزيل ويحضرونه، يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تصور، يعني ها النبي صلى الله عليه وسلم جالس معه، أو هم جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذه الحالة التي تأخذه عليه الصلاة والسلام أثناء نزول الوحي، فيسرى عنه صلى الله عليه وسلم فمباشرة يقرأ صلى الله عليه وسلم القرآن فيأخذونه غضا طريا. أفيكون أحد أعلم بالإسلام من هؤلاء؟ أبدا أبدا أبدا. فلذلك الله سبحانه وتعالى قد رغبنا في سلوك سبيلهم وحذرنا من سلوك غير طريقهم، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نسلك طريقا غير طريق هؤلاء الأخيار، قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحاصل أن ابن أبي زيد رحمة الله عليه وغيره من أئمة المالكية ليس هو وحده، إنما كما ذكرنا غير مرة كان قبله وبعده علماء أفذاذ بقوا على هذا السنن إلى يوم الناس، هذا باقي على هذا السنن والحمد لله رب العالمين. العلماء على اختلاف مذاهبهم الفقهية الفرعية، وإن كان هذا حنفيا وهذا شافعيا وهذا مالكيا وهذا حنبليا، لكن تجد من وفقه الله عز وجل يحافظون على أمر الاعتقاد، العقيدة واحدة. الفروع تختلف، الفروع تختلف ولها أسباب كثيرة، هذا يصله النص هذا لا يصله، هذا يثبت عنده وهذا لا يثبت عنده، هذا يأخذ ينزع الحكم بطريق المفهوم وهذا يأخذه من طريق المنطوق، وغير ذلك من الدلائل التي يعرفها أهل العلم وطلابه مما هو يوجب أو يسبب اختلاف أهل العلم، لكن يبقى الاعتقاد واحدا، يبقى الاعتقاد واحدا. ولذلك كان في كثير من الأزمان يطلق فلان حنبلي وقد يكون له مذهب فقهي شافعي أو حنفي، لكن قال حنبلي، وإنما المقصود أن يكون حنبلي الاعتقاد، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا سيما بعد المحنة صار يوصف عند الإطلاق إمام أهل السنة، إمام أهل السنة. ولذلك كان مصنف محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى كان يصف نفسه في مقدمة كثير من كتبه ومواهب المنان، أغلب نسخها قد تصل إلى العشرة أو أكثر كلها متفقة على هذه الافتتاحية. قال عبد الله المتوكل على الله أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحسني المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا الله وليه ومولاه، وشرح كما أشرنا غير مرة في بعض الكتب ما مراده بمالكي مذهبا وحنبلي اعتقادا. الحاصل أن رحمه الله تعالى كان يعتني بالاعتقاد، فأدرج في كتابه هذا وكتب أخرى عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وقد أخذنا منها شيئا ليس باليسير، ووصل بنا القول والدرس إلى قول المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الشفاعة وذكر العرض وذكر وزن الأعمال وذكر المرور على الصراط، قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تلده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد من ويذاد عنه من بدل أو غير. والإيمان أي ويجب الإيمان كما أشرنا في الحصة الماضية، هذا راجع ومعطوف على ما ذكره في أول العقيدة لما ذكر قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات فمن ذلك الإيمان بكذا، وذكر أشياء. فلما يقول هنا والإيمان أي ويجب الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير ويذاد عنه من بدل وغير يعني يدفع عنه ويطرد عنه من بدل وغير أي من بدل وغير من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وشرعه كما قال الله سبحانه وتعالى مثنيا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى يعني سعيهم وهديهم فقال سبحانه وتعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه يعني مات ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا وإنما بقوا على الأمر الذي بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمر الذي علموه هو شرع الله تبارك وتعالى فلم يغيروا ولم يبدلوا في ذلك الشرع ولذلك سيأتي معنا في الأحاديث أن صفة الذين يطردون عن هذا الحوض العظيم صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من وراده والشاربين منه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا الذين يذادون عنه ويطردون عنه من هم وما هي صفاتهم وماذا يقول الملائكة عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال يا رب أصحابي أصحابي وفي لفظ أصيحابي أصيحابي فيقول إنهم ليسوا من أصحابك أو يقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك بدلوا وغيروا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك بدلوا وغيروا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لمن بدل بعدي وغير سحقا يعني بعدا لمن بدل وغير وتأخذهم الملائكة إلى النار والعياذ بالله فكل من غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وانحرف عن صراطه المستقيم سيكون والعياذ بالله مصيره كذلك وكل من أنكر وجود هذا الحوض لأن من طوائف من أهل البدع كما سيأتي ينكرون وجود هذا الحوض العظيم ولذلك سيأتي في النقل عن الحافظ بن حجر وما وقع يعني فيما أخرجه أبو داود لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه لما تكلم مع بعض الولاة الذين كانوا ينكرونه فقال في آخر الحديث فمن أنكره أو من جحده فلا سقاه الله منه أبدا وفي بعض الألفاظ عن أنس رضي الله عنه بعض العلماء يجعلها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أنكره اليوم حرم منه غدا أو كما جاء أو كما جاء والمصنف رحمه الله تعالى كأنه لم يلتزم ترتيب ما سيكون يوم القيامة إنما يذكر ما يجب الإيمان به هكذا وإلا فإن الحوض أين يكون بعد الصراط ولا قبل الصراط الحوض قبل الصراط ولذلك تجد شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية يرتب هذه الأشياء يرتب فإنه بعد يعني ذكر الصراط أو الإيمان بالصراط والمرور عليه وكذا بعد الحوض ذكر الحوض يكون في عرصات في عرصات قال وفي عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ذكر الصراط الذي يمر عليه الخلق والعرصات يعني مواقف القيامة العرصة يقال المكان الواسع الفسيح في الأصل نعم لكن هنا لم يرتب ولكل وجهة هو موليها كما قال الله تعالى مما ينبغي أن يعلم أن مسألة الحوض مما تواترت فيه الأحاديث أي وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت في قوتها وفي كثرتها مبلغ التواتر مبلغ القطع بها يعني يجب الإيمان بها وعدم التشكيك فيها بتاتا إطلاقا ولذلك الناظم رحمه الله يقول ومما تواتر أو مما تواتر حديث من كذب يعني يذكر في نظم المتناثر الكتاني رحمه الله لعله هو الذي أورد هذا النظم يقول مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. يذكر كمثال أو يذكر مثالا عفوا هذه كاف الاستعمارية لا وجود لها في اللغة العربية، يذكر مثالا على المتواتر، المتواتر في الحديث قليل. إذا ما قولنا بالأحاديث الآحاد، وكل ذلك حجة في دين الله عز وجل خلافا لأهل الأهواء، ف يعني يذكر مثالا على هذه الأحاديث المتواترة أو الموضوعات التي تتواتر فيها الأحاديث، فيذكر الحوض معها مما تواتر حديث من كذب، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ورؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة، والشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحوض، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض مسح خفين أدخل في هذه الأشياء، وأدخل في مسائل الاعتقاد. لما؟ لأنه وجد من أهل البدع من ينكره، فصار أهل السنة يدخلونه في عقائدهم، ونؤمن بالمسح على الخفين. من الذي ينكره؟ الرافضة. وسيأتي كلام لبعض أهل العلم أعجبني جدا، لأن يعني سنرتب القول شيئا فشيئا. إذن هذه الأحاديث متواترة، ذكر أهل العلم هذا، وطبقوا كذلك تطبيقا عمليا، تطبيقا عمليا يبين لنا تواتر هذه الأحاديث. فكأن أول من افتتح الأمر وتكلم فيه الحافظ أو الإمام القاضي في المالكي رحمه الله، عياض بن موسى اليحصبي السبتي من سبته، وبعده النووي رحمه الله في شرح مسلم، وبعده الحافظ بن حجر، فإنه الحافظ بن حجر وتكلم عن هذا التواتر فين؟ في الفتح، ولا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. وسنقرأ كلامه هنا فيبين، لما ذكر ما ذكر الحافظ القاضي وذكر ما ذكره الحافظ النووي، ثم بين. وقد زاد على هؤلاء ضعف المقدار الذي ذكروا من الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض. والعلماء ليش كيف رصدوا رأسهم بهذا الشيء كامل إن صح هذا التعبير؟ وقد ورد في حديث أنس رضي الله تعالى قال: فما كنت أظن أن أعيش حتى أرى من ينكر الحوض. المسلمات كانت عند السلف، ولكن هذا في زمان أنس رضي الله تعالى عنه، وهل كيف لو رأوا زماننا مما يشكك فيه في الآن في الأشياء البدهية، يشككون في الله سبحانه وتعالى، عاد بعد ذلك ما يشككوا فيه، يشككون في عذاب القبر، يشككون في كذا، يشككون في كذا، في الأحاديث، في الصحاح التي قام عليها هذا الدين، التي جمعها العلماء بجهود جبارة أنفقوا فيها الغالي والنفيس، منهم من أنفق فيها حياته، ومنهم من أنفق فيها بصرة. مما يذكر في هذه الحيثية أن الحافظ بن كثير رحمه الله صاحب التفسير المشهور كان يكتب في كتابه جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن، كتابه عظيم، جمع فيه مسند إمام أحمد، وأضاف كأنه أضاف زوائد السنن على مسند إمام أحمد رحمه الله جميعا. وكتب وهو يكتب فيه في أواخر الكتاب ذكر كلاما قال: وقد كنت أكتب فيه والسراج ينونس، يعني بحال هي طفاء من راويش عن من راو، يعني ضياءه ضعيف، حتى ذهب معه بصري، ولعل الله عز وجل يقيض له من يتمه أو كما ذكر رحمه الله تعالى. فشوف الناس كيف. ثم يأتي بعد ذلك هؤلاء الذين في الحقيقة وإن كانوا لا يظهرون ذلك، وهم حيث يشعرون أو لا يشعرون هم في الحقيقة أعداء لهذا الدين ولو بأفعالهم، فيشككون في هذه المسلمات. الحاصل أن العلماء بيّنوا ووضحوا وكذا حتى يجعلون أن هذه الأشياء لا مورد للشك فيها فضلا عن الإنكار. فيقول رحمة الله عليه ويذكر الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض، يعني باختصار هم زادوا على 50 صحابيا، قال الحافظ رحمه الله: فجميع من ذكرهم عياض رحمه الله 25 نفسا، وزاد عليه النووي رحمه الله 3، وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العدة على 50. ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك رضي الله عنهم زيادة على الحديث الواحد. مثلا تجد الصحابي لا يروي حديثا واحدا في الحوض، لا يروي واحد واثنين وثلاثة واربع، سيمثل كأبي هريرة معروف بكثرة حديثه رضي الله عنه وارضاه، راوية الأمة، وأنس رضي الله عنه وهو كذلك معدود في المكثرين، وابن عباس وكذلك معدود في المكثرين، وأبي سعيد وكذلك معدود في المكثرين من الصحابة في رواية الحديث، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومعروف أنه كان هو وأبو بكر وهو وأبو هريرة كفرسي رهان في هذا الموضوع، إلا أن أبا هريرة كان لا يكتب، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب الحديث، يكتب الحديث. وهؤلاء المكثرون قد نظمهم السيوطي رحمه الله، ونظمهم مرتبين على حسب الكثرة شيخنا العلامة محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه حفظه الله تعالى وشفاه وعافاه. فكان يقول: والمكثرون من رواية الخبر من الصحابة الأكالم الغرر، أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة الهادي الأبر وابن عباس وجابر يليه جابر ثم ابن عباس ثم أنس ثم الخدري آخر، أو كما قال حفظه الله تعالى. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض، الأحاديث التي وردت في هذا لن تجد كلها في إثبات الحوض فقط، لا، فيها بعضها إثبات الحوض وفي صفته، قال في ذكر في مطلق ذكر الحوض وفي صفته بعضها، وفي من يرد أو يرد عليه بعضها، وفي من يدفع عنه بعضها، وكذلك في الأحاديث التي أوردها المصنف أي الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في هذا الباب، باب في الحوض من كتاب أحاديث الرقاب، وأنا يعني أرشدكم إن تيسر لكم أن تقرأوا هذا يعني الباب وشرحه عند الحافظ رحمه الله في الفتح، قرأوا غير هذا الحافظ تعرف يستطرد ويذكر بعض الألفاظ التي تفيد في المعنى وتفيد في التوضيح، باب الحوض في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى بشرح الحافظ بن حجر. قال: وجملة طرقها 19 التي أورد البخاري فقط، وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 80 صحابيا، إلى رواية 80 صحابيا. وفي هذا الحقيقة رد على من يقول: ماذا ترك الأول للآخر؟ بعض الناس يطلق هذه العبارة ويقول له آخر يجيبه يقول: كم ترك الأول للآخر؟ وكلا العبارتين ينبغي أن توضع في محلها من حيث الفهم ومن حيث كذا، لا، لم يترك الأول للآخر شيئا، ولكن من حيث العلم وتجدده ووقوف هذا العالم على روايات وموقف هذا العالم، شو الحافظ بن حجر كم بينه وبين القاضي حوالي 500 في القرن السادس عيار، ثم النووي في القرن السابع 600 وشوية، وابن حجر في القرن التاسع 852، يعني شوف تأخر عنهم لكن شوف كم أضاف عليهم الضيف نسيمة، والحافظ حافظ رحمه الله تعالى، إذا أطلق عند أهل الحديث الحافظ عند المتأخرين الحافظ هو ابن حجر، بل العلماء يلومون بعضهم إذا أطلق وهو لا يريد الحافظ ابن حجر، مثلا قال الحافظ وهو يريد المنذري، يقول الحافظ عند الإطلاق هو ابن حجر رحمه الله تعالى، ثم يأتي مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا العصر ويستدرك، وقبل ذلك يأتي السيوطي ويستدرك مثلا من حيث الكثرة حيث طرق أخرى وكذا، ويأتي أبو العلاء العراقي الفاسي رحمه الله ويستدرك كما سبق وأن ذكرنا من أمره كذا، ويجي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى محدث هذا العصر ويستدرك كما سيأتي معنا في حديث إثبات أحواض الأنبياء، هل للأنبياء أيضا أحواض يوم القيامة أم لا، ورد فيه حديث والحافظ رحمه الله ذكره في الفتح وقال فيه لين أو حديث إسناد ولين، ثم جاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فوقف له على شاهدين موصولين وشاهد مرسل وحسن بهما الحديث في يعني في إثبات أحواضه الأنبياء. وسنقرأ كلام الحافظ بن حجر يقول إن ثبت هذا الحديث فكذا وكذا، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم، في وصف هذا الحوض هناك أشياء، أو في الإيمان به عموما أشياء. الأول في أننا ينبغي أو يجب علينا أن نؤمن بأن الحوض موجود الآن، موجود الآن، لأنه ثبت في الصحيح عند البخاري رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الصحابة رضي الله عنهم في مرض موته رضي صلى الله عليه وسلم، في موت مرض موته الذي مات فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر لهم قال وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وحوضي عند منبري. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إما أن يكون حوضي على منبري، أي أنه هو موجود تحت المنبر في تلك الساعة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا أمر غيبي لا نراه ولا نحس به، أمر غيبي، الأمور غيبيات، عالم الغيب يفترق عن عالم الشهادة. أو يكون أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم سينصب يوم القيامة عند الحوض، عند الحوض، احتمالان واردان في ذلك. والأمر الثاني مما يجب الإيمان به كذلك أن نؤمن أن هذا الحوض له صفات معينة، فمن ذلك صفاته من حيث الوسع والكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عرضه فقال ما بين عدن إلى عمان، عدن في آخر اليمن التي عندها البحر، خليج عدن وميناء عدن الذي كان مستوليا عليه الحوثة الرافضة وكذا، ويسر الله عز وجل فيما أذكر أنه طهر منه، من الأخير إلى عمان التي هي عاصمة الأردن، يعني مسافة كبيرة جدا، الآلاف من الكيلومترات، كتمثيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعرضه وطوله سواء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مسيرته شهر، يعني بسير الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لهم بالشيء الذي يعرفونه صلى الله عليه وسلم، مسيرة شهر. ثم من الصفات الواردة لمائه، ماؤه أشد بياضا من اللبن الحليب، وفي لفظ أبيض من اللبن، والأولى أشهر من حيث اللغة وكذا، لكن الثانية يعني مستعملة وهي بندرة. ومن حيث الطعم أحلى من العسل، أحلى من العسل. كيزانه يعني كيسان، يعني كؤوس، وفي لفظ وفي رواية أخرى أباريقه، أباريقه. ورد في حديث أنها بعدد نجوم السماء، ورد في لفظ آخر أنها كنجوم السماء. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول، والأحاديث كلها صحيحة، لكن يقول هذه أشمل. لماذا؟ لأن التشبيه وقع بالعموم فيشمل أمرين. الأمر الأول أن هذه الكيزان والكؤوس والأباريق كالنجوم في لمعانها، وكالنجوم في كثرة عددها، وكالنجوم في كثرة عددها. والأمر الآخر في ريح هذا الماء، أو في ريح هذا الحوض. قال صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك، أطيب من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وشوف من الموافقات ومن الحكم في ذلك أنه هو في القيامة وفي العرصات وقبل الصراط، من وفقه الله عز وجل فشرب منه كأنه يكون في ذلك استعداد للمرور على الصراط، لا يظمأ حتى يمر على الصراط وأهواله وكذا، ولا يظمأ بعد ذلك. والناس في تلك العرصات قد عطشوا، قد بلغ بهم الجهد مبلغا عظيما، فكان من المناسب أن يكون لأهل الإيمان الشرب من الحوض أولا قبل المرور على الصراط، جعلنا الله وإياكم منه. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني الطول والعرض واحد. وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، الورق هي الفضة، الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، فلا يظمأ بعده أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه يشخب فيه ميزابان من الجنة، لأن الحوض الميزابان بحل ينصح بحل كويس، لكن الميزاب، الميزاب المشهور هو اللي عند الكعبة، كعبة اللي فوق في سطح الكعبة، ينزل الماء على الكعبة ويخرج منه وينزل، والعامة يعتقدون أن هذا الماء كذا، وإذا سقطت إذا يعني جاء المطر وكذا يتعرضون له كذا، خرافة العوام لا تنتهي رحمك الله. فالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشخب فيه ميزابان، من أين هذا الميزابان؟ من الكوثر، من الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي توضيحه أكثر في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، هذه رواية أخرى، أنا أيلة لا أدري أين توجد، عمان معروفة، ماؤه لكن في الأخرى أيضا صحيحة ما بين عدن إلى عمان، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ويوجد من الأئمة من جمع أيضا هذه المواضيع أو هذا موضوع الحوض إما تخصيصا وإما ضمن كتاب، فالبيهقي رحمه الله مثلا له كتاب البعث والنشور، البعث والنشور، الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، والحافظ البيهقي كذلك حافظ جماع، حتى أن بعض أهل العلم من المعاصرين وجهة نظر يقول ينبغي، العلماء يقولون حافظ المشرق وحافظ المغرب في زمن واحد كلهم توفوا في 643، شكون؟ أو عفوا 463، 463 ابن عبد البر حافظ المغرب، والخطيب البغدادي حافظ المشرق. بعض أهل العلم يقول في مكان البغدادي ينبغي أن يوضع البيهقي، البيهقي يعني صاحب رواية واسعة جدا، وهو شافعي المذهب من حيث المذهب الفرعي. ويقول بعض أئمة الشافعية كل شافعي، يعني من ينتسب إلى مذهب الشافعي، للشافعي عليه منة، الشافعي رحمه الله والذي بين الأحكام على طريقته وكذا، فكل من تبعه للشافعي في عنقه منة، أنه هو الذي بين له الشرع وكذا وكذا وكذا حسب الاختيارات الإمام الشافعي رحمه الله. إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة. لماذا؟ قال هو الذي دلل مذهبه، قال أقوال دين الشافعي رحمه الله أدلتها فين، والتوسع والإتيان بالأحاديث والآثار لنصرتها، يعني آثار وأحاديث ليس بالأمر السهل. البيهقي السنن الكبرى أو السنن الكبير كلاهما صحيح، مؤلف واحد، ومعرفة السنن والآثار والرد على ما أخطأ على الشافعي كثير، والجامع شعب الإيمان ودلائل النبوة، يعني ما شاء الله بحر كذلك رحمه الله تعالى وغفر له. نعم. وممن أفردها، هذا قلنا يعني الذي أدرجها، ومما أفردها ممن هو أعلى طبقة وأنبل وأعظم من البيهقي ومن على شاكلة البيهقي، هو الإمام الحافظ المغربي الأندلسي بقي بن مخلد. تذكرون ذكرنا شيئا من قصة بقي بن مخلد وجلده في رحلة في طلب الحديث، ولما ذهب عند الإمام أحمد رحمه الله ووجد الإمام أحمد في المحنة، وماذا فعل وتصنع وجعل، يعني أنه يأتي الإمام أحمد على هيئة السؤال، على هيئة الطلاب اللي تنقلوا إحنا بالدارجة، ويأتي هو لأن الإمام أحمد ممنوع من الكلام من التحديث، قال آتيك على هذه الهيئة وأنا غير معروف عندكم وأدخل بيتك، ولو لم تحدثني إلا بحديث أو حديثين لكان كافيا، وبقي معه طول يعني المدة التي كان فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى تحت الإقامة الجبرية التي يعبرون عنها اليوم. يعني فلما يعني رفعت المحنة على أحمد رحمه الله تعالى، وكان بقي بن مخلد لا زال هناك وأندلسي إسبانيا اليوم الفردوس المفقود، من هنا إلى بغداد على رجله لم يركب دابة قط إلا ما يكون من قطع البحر على رجله. قال ما ركبت داب في طلب الحديث دابة قط. وكان طويلا وجلدا رحمه الله تعالى. ولما دخل الأندلس ورجع الأندلس بالحديث ورجع بمصنف ابن أبي شيبة وفي الخلاف وفي كذا وكذا ضاق منه متعصبة المذهب ورفعوا أمره إلى الحاكم. فلما رأى الحاكم مصنف ابن أبي شيبة قال هذا كتاب عظيم ينبغي أن يكون في خزانتنا نسخة منه وأمر بنسخه وتركه قال اذهب حدث بحديثك. فنصره الله عز وجل على هؤلاء ولكن نصره الله بالسنة كان ناصر السنة رحمه الله تعالى. وبه كما قال القاضي عياض وغيره قال وبه وبمحمد بن وضاح صارت الأندلس دار حديث. وجاء في بعض الألفاظ قال أدخلت لهم الحديث فلا يخرجه إلا الدجال أو كما قال رحمه الله تعالى. ففي كتابه هذا وكتبه أغلبها ضاع له مسند قيل إنه يضاهي بل يفوق مسند الإمام أحمد رحمه وتفسير كذلك. وذكر الذهبي في ترجمته في السير قال كان بقي بن مخلد يلقب بالمكنسة يجمع الحديث رحمه الله تعالى ورضي عنه. يعني مما بقي من مصنفاته جزء في أحاديث الحوض يروي فيه عن إمام أحمد ويروي فيه يعني شيء عالي طبقة يعني تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما شكل ذلك ويروي فيه. وعلى هذا الكتاب هو مطبوع وفي يعني حاشيته أو ذيل عليه للحافظ أبي القاسم بن بشكوان الأندلسي رحمه الله تعالى كذلك زاد بعض الأحاديث على ما جمعه بقي بن مخلد رحمه الله تعالى. بناء على صحة الحديث الوارد وهو حديث صحيح من راجع على حديث 1589 من الصحيحة سيعرف يعني الحديث على أقل درجة أنه حسن والحسن يعني مقبول في الاحتجاج أن لكل نبي حوض لكن يمتاز حوض النبي صلى الله عليه وسلم عن أحواض باقي الأنبياء بأنه كما قلنا يصب فيه ميزابان من الكوثر. قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث قال وفيه لين وعلى صحته فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه. كوثر يصب في الحوض فإنه لم ينقل نظيره لغيره من الأنبياء عليهم السلام فضلا عن غيرهم طبعا. ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة إنا أعطيناك الكوثر. ولذلك تجد بعض العلماء يختلفون الكوثر هو الحوض ولا الحوض الذي في الجنة كلام. قال وبه ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة. قال القرطبي في المفهم تبعا للقاضي عياض في غالبه مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على 30 منهم في الصحيحين ما ينيف على 20 يزيد يعني ما ينيف يعني يزيد. وفي غيرها أو في غيرهما يعني في غير الصحيحين بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم في العدد والكثرة طبعا لأنه يتفرع يكثر ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا. قال وأجمع على إثباته السلف وأنكره بعض أهل البدع. قال الحافظ معلقا أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. الخوارج ينكرون كثير من الأشياء لأنهم يعبدون الله عز وجل بالخوف وحده المبشرات هذه كلها لأهل الإيمان وكذا وكذا، تذكرون أنهم أنكروا الشفاعة، أنهم أنكروا الشفاعة. نعم. وقال سفيان رحمه الله تعالى بن عيينة: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي. حرورية فرقة من الخوارج سموا بذلك لسكناهم حرورا، سكناهم حرورا. ولذلك لما جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا أم المؤمنين، ما بال إحدانا، يعني إذا كانت حائض وطهرت، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ الحروريين الخوارج يقولون المرأة يجب أن تقضي حتى الصلاة. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى: أحرورية أنت؟ يعني طرح الخوارج هذا، طرح الحروريين. قالت: لا، ولكن إنما أسأل. فقالت: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمرها أن تقضي الصوم ولا يأمرها تقضي الصلاة. السلام عليكم. أما شيء من بنات أفكارك في الشرع، لا. ولذلك هذه النقطة مهمة، اتباع السلف الصالح رضي الله عنه، اتباع السلف، هذا هو الميزان بيننا والميزة والمعيار بصحة المناهج وانحرافها على هذه. فهم السلف الصالح لهذا الدين، فهم السلف الصالح للقرآن الكريم وللسنة النبوية الصحيحة. وإلا كلهم يقول أن كتاب والسنة، يستدل ويستدل بما أمليه عقله. الخارجي أيضا، الخارجي يعني أتحسب أنه سيقول الحوض لا أؤمن به وصفي؟ لا، ينتزع من الآية كذا ومنتزع. وكذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى قال: إذا جابهكم أو جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنن، فإن القرآن حمال أوجه، فإن القرآن حمال أوجه. كان واحد مثلا يتقن العربية مثلا، قد تجده يبحث عن ما ينتزع به، يعني ما اعتقده ليستدل له وينصره. لكن لما يأتي فهم السلف كما قلنا، الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا التنزيل، يعرفون خطاب الشارع وما المقصود وكذا وكذا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم كل شيء أشكل عليهم في القرآن الكريم، كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم. الحافظ رحمه الله لما قال القاضي عياض، وقال يعني القرطبي أبو العباس، هذا ليس أبو عبد الله صاحب المفهم، وهو غير صاحب الجامع لأحكام القرآن، هو اثنان، هذا تلميذ الآخر، يعني صاحب الجامع متأخر عن ابن العباس. فلما ذكر أن أهل البدع ينكرون الحوض، قال الحافظ بن حجر: قلت أنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق، إلى أن قال: فعند أبي داود من طريق عبد السلام بن أبي حازم قال: شهدت أبا برزة الأسلمي، صحابي رضي الله عنه، دخل على عبيد الله بن زياد، هذا كان والي على العراق في عهد معاوية رضي الله عنه، وبعده في عهد يزيد بنه، فدخل عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال: حدثني فلان، هذا الراوي يقول حدثني فلان ممن حضر هذا الحوار بين أبي برزة رضي الله عنه وبين هذا عبيد الله بن زياد الذي أنكر، وهو الحمد لله رجع إلى ذلك كما ذكر حافظ الفتح في بعض الروايات، لما أخبره بعض عماله قال: التقيت بعبد الله بن عمرو وحدثني بحديث الحوض وكتبته بيدي، فقال: أشهد أن الحوض حق. لكن قبل ذلك كان ينكره، قال: فحدثني فلان وكان في السماط، يعني كان مع السلطان وكذا يسمع هذا الحوار، قال: فذكر قصة فيها أن ابن زياد ذكر الحوض، فقال، يقول لأبي برزة رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة رضي الله عنه: نعم، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. نعم. ف جهر بذلك أمام هذا الوالي، وهذا كلمة حق عنده، يعني ما السلطان جائر، لا أدري كيف كان حاله في هذه الحيثية، لكن يعني كان ينكر ما هو مقطوع به في الشريعة، وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني معروف كما أشرنا سابقا أن المراد بالذين يطردون ويذادون عن الحوض هم من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ارتد ممن كان صحابيا ثم ارتد والعياذ بالله. هؤلاء لا شك أنهم يطردون ويذادون وكل من غير وبدل في شرع الله عز وجل. لكن الرافضة الشيعة الذين تمثلهم إيران اليوم على وجه الخصوص وغيرهم وليست كلها يعني طبعا من باب التقريب يزعمون أن الذين يطردون على الحوض أو يطردون على الحوض هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويقولون خرافتهم المعروفة أن الصحابة كلهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي إلا بعض الأصحاب. أعجبني كلام للشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه على القيروانية، يقول والرافضة الحاقدون على الصحابة، الحاقدون على الصحابة تزعم الرافضة تزعم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا منهم وأنهم يذادون على الحوض يطردون. قال والحقيقة، هنا موضع الإعجاب بكلامي، والحقيقة أن الرافضة هم الجديرون بالذود عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء. معروف الرافضة يمسحون حتى هم على رجليه يمسح، لا يغسل. رأيت بعيني في المدينة، ومعروف هذا معروف من مذهبهم، معروف أصلا مشهور، يمسح على رجله. طيب هذا لازمه أن يكون لا يغسلون أرجلهم، وما لا يغسلون أرجلهم لا يغسلون أعقابهم. قال لأنهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء بل يمسحون عليها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا واحد. أمر الثاني ليست فيهم سيمة تحجيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي أمتي يوم القيامة، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة هي البياض في الجبهة، تكون عند الفرس البياض في الجبهة، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس. وهؤلاء ما دام أنهم لا يغسلون أرجلهم لا يكون فيهم تحجيل، إذن فقد ذهبت عنهم صفة من الصفات التي يعرف بها أهل الإيمان وإن دخلوا النار، إن النار لا تأكل مواضع الوضوء. قال وليست فيهم سيمة التحجيل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر الشيخ يعني بعض الشباب النابتين الذين انتصروا إلى هذا القول، وهم في حقيقة الأمر كما يظهر أنهم رافضة أو يعني من المتعاطفين معهم جدا والقائلين بشيء لم يعني يسبقون إليه، حتى حرف الأفضل في البخاري يقول أن الصحابي يستدل به على هذا الأمر وأن الصحابة رضي الله عنهم مقصودون، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكاد ينجو منكم، وفي البخاري منهم يعني من الأمة عموما والذين يعرضون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عرض عليه زمرتين أو ثلاث زمر، يعني هذا هم الأمة سواد عظيم. ثم يعني تناول الشيخ الرد عليهم وأشار إلى مصنفين صنفهما للرد على هذا المدعو، هو حسن المالكي من بني مالك في جنوب المملكة العربية السعودية، ويعني هذا ما خلحت حاجة، هذا الصحابة طعن فيهم خلاص، فمن باب الأولى أنه يطعن في الشيخ محمد عبد الوهاب ويطعن في دعوته، وقد رد عليه الشيخ ربيع حفظه الله في كتاب دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك كان قد أعجب به الشيخ محسن العباد ويعني ألفه الشيخ في الشيخ ربيع في مدة وجيزة، ويعني كان ردا مفحما، فجزاهم الله خيرا، صرف عنهم السوء وأهله، إنه ولي ذلك القدر عليه، لعلنا نكتفي بهذا القدر. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،